بالضاء المشاهد اللي هي أخت الطاء. نعم. إيش يعني أخت الطاء؟ إيش؟ إيش يعني أخت الطاء وأخت الذال؟ إيش؟ ما فهمت شيء قلت يعني. أختها يعني على شكلها وصورتها. يعني مش نفس الحرف. هي على شكلها. الآن الطاء والضاء لا فرق بينهما إلا بالنقطة. فهي أختها. نعم. الفصل. بالنسبة لقراءة الكتب بعض الناس يعني بطيء القراءة، فهل يسرع مع أنه لو يقطع مشوار أكثر معقل يعني مع أنه لو أفضى فهم أكثر ولكن ما يستطيع أن يقطع؟ مبارك الله فيها. الإنسان المطالعة نوعا مطالعة التفهم والتدبر، هذه لابد الإنسان يتأمل ويتأنى، ومطالعة استطلاع فقط، مش كتب هذا الرجل مثلا وش مضمون الكتاب، هذه وأنا صافية. أحيانا يقرأ الإنسان صفحة بعينه ولا يتأملها ولا شيء. نعم الأول لا بد أن يتدبر ولو لم يقطع إلا ما يضر. أيضا نعم المشارة معنا المشارة الله المشالة ما هذا المشالة؟ اختطى. لا عارف ما هذا لكن المشالة كلمة. ها لأن الضاد ما فيها ألف في وسطها. يعني ما معنى كلمة المشالة؟ ها مشالة مرفوعة يعني. إيه. ألفها مرفوعة. ما هو بالضاد فيها ألف وسطها؟ لكنها صغيرة. والضاء المشالة يعني مرفوعة. من الشيء. نعم. الفصل السابع. شيخ سؤال قبل أن نأتي للفصل السابع. نعم. ممكن. طيب. قوله هنا تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث. نعم. يعني كأنه يقول لا تستعمل علامات الترقيم في الأحاديث. الآيات واضح لكن الأحاديث. كيف؟ الأمر الخامس. نعم. تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث. لا هو الصواب في الآية والحديث. نعم كيف إلى إيش أو بكتابة تثبيت علامات الترقيم. نعم يعني مثل آية نكتب رقم، حديث نكتب رقم. لا علامات الترقيم هي بالفاصلة ولا نعم الهامش الشيخ شو هو يقول الترقيم وعلاماته أحمد زكي باشا يعني كذا كتاب. ها نعم الترقيم مو بمقصود الفاصلة والنقطة والشيء هذه هو أصل الرقم يطلق على العدد رقم العدد هذا هو المشهور لكن وضع علامات إذا كان يريد بهذا فهذا غير معلوف أنه يسمى ترقيم إذا كان المقصود وضع العلامات فصحيح أن القرآن لا يحسن أن تضع فيه علامات يعني مثلا أفرأيتم اللات والعزى ما تكتب علامة استفهام هذا في القرآن تقتصر على ما كتب في الحديث كثير من الناس الذين يطبعون كتب الحديث يكتبون العلامات علامات الاستفهام وكذلك الفواصل في الأحاديث أما القرآن فواصله بآياته ما يحتاج فإذا كان مراده التقييم العلامات دون التقييم العددي فهذا صحيح القرآن ترقيمه لماذا؟ بواصل الآيات معروف الحديث غير مسلم هذا لا مانع أنت أن تضع العلامات علامة الاستفهام علامة التعجب علامة الوقف نعم لأن هذا مما يعين على فهم المعنى مما يعين على فهم المعنى والقرآن لولا احترامنا للرسم العثماني لقلنا أيضا ضع فيه التقييم مش المانع لكن القرآن ينبغي أن يحترم وألا يزاد فيه وينقص. الفصل السابع المحاذير الرابع ثم العلامات هذه الواقع أن الناس يختلفون فيها بعض الناس ما يعرف الفاصلة ولا يعرف علامة الوصل ولا علامة الاستفهام ولا علامة التعجب ومعنى هذا أننا ينبغي لنا أن نقرأ